خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم غسل الملابس النجسة مع الملابس الطاهرة في الغسالات المعروفة في البيوت. هذه الغسالات المعروفة اللي في البيوت لا الماء لا ينصرف، هي تعبئ الماء حتى لو صبت هي الماء على الثوب فتعبئ الماء، فهذا الماء يبقى نجسا بملاقات النجاسة إلا إذا تكاثر إلى القلتين، وهذا غير وارد في البيوت غير وارد. الوارد في المسألة هو أن صب الماء يدفع النجاسة، شريطة أن بعد الصب ينصرف الماء في التو واللحظة، أما إذا صب الماء وبقي الماء موجودا في نفس المحل يبقى ما فعلنا شيء، صار الماء بأسره نجسا أيضا حتى ولو كان فيها دورات، لأنه قلت لكم أن قوة الماء أن ينصب الماء بقوته يدفع النجاسة فينصرف في لحظاتها. المعنى تكون الغسالة فيها خرطوم، الخرطوم موصل بصحن الغسالة، عندما تصب الماء تصرف الماء، فإن صرفته جاء الماء بعد ذلك على محل طاهر ويطهر الثوب، هذا إن طبق هذا. وما العلاج شيخنا؟ العلاج كما قلت أنه العلاج في هذا الباب هو أنه إخراج كل الأثواب التي تنجست وضعها في مكان آخر وصب الماء عليه وصرف هذا الماء حتى يتطهر الثوب، ثم وضعه قبل أن يوضع في نفس الصحن الذي كان فيه قبل ذلك، غسل الصحن بالماء الطاهر وصرف الماء بأسري الطهور وصرف الماء بأسري، ثم وضع الثوب بعد ذلك وصب الماء عليه فينزل على محل طاهر فتطهر الأثواب.